يقول بقول تبارك وتعالى ليس الذي يشفع عنده الا باذنه. اي انسان عاوز يسعى كلام يعرف ان الله يقول من الذي يمكن ان يشفع عند الله الا بفعل ان يعلم الله ما شاء ويشفع الى اذنه. قال لك لا، هذا هو الفهم السطحي وظاهر النص، لكن لابد ان تقول على المعنى. عليكم السلام ورحمه الله. هل يفهم المعنى الذي تريد ان تقول عليه؟ ويقول لك ايه؟ يقول لك الايه معناها من ظل ذي يشفع اي ساعات تعجل الكلام وقرا بكلام جديد. من ظل الى الظل ذي اسم اشاره بمعنى النفس، اي من ظل نفسه وهضم الكبرياء والكلام ده هو الانف او الشهور يشفى، اي يشفى من الامراض والكبر والبطر وهذه الاشياء. عيد فعل امر من انواع اي عيد هذا الكلام. طيب هل الايه فيها ما يشير قريب او من بعيد الى مثل هذا؟ يعود ابن الخطاب رضي الله عنه مره يخطب في اصحابه فقرا قوله تبارك وتعالى وفاكهه وابدا، فقال الفاكهه عرفناها فما الاصل، ثم كتب وقال ان هذا لهو التكلف يا عمر. طيب هل ابن عمر الخطاب ما كان يعرف معنى كلمه اب في اللغه والقران جمل اللغتين؟ ليس في القران حرف واحد الصحابه لا يعرفون معناه ولا يعرفون لفظ الاب من العشر، لكن لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مقصود حقيقه الاب وما وراء معنى النصر، يقول ان هذا هو التكلف لاننا لا اولدنا بذلك، والقران ما نال كتاب علوم ولكن لا يدرك بذلك. فالذي ينظر في القران على كتب كتاب علوم او جغرافيا لا يبدا الى حقيقه الهدايه التي يعني نالها الصحابه من هذا الكتاب العظيم. فهو يقول ان هذا هو التكلف يا عمر، بل ان كان عمر بن الدارمي في سننه ان في رجل عراقي كان اسمه فضيل، وكان العراق لهم يعني لعباد كده ولدت، فصغير العاقل في جلاد المسلمين جعل يسالهم عن معنى وداريات الارض. وداريات الارض وعرفنا ليش؟ مقصودنا ليش؟ لكن صغير اراد ابعد من ذلك. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه كان وقائد الجيش انذاك، اول ما سمع الوردوجي يسال ثلاثه الاول ابكت ابن عمر الخطاب عنه يقول ان عندنا واحد بيسال لجلاد المسلمين عن معنى وداريات الارض، قال اطيبه اليه. هو الى عمر الخطاب، فيا عمر الخطاب جهز له رسائل من جديد جديد على الراس. فدخل الرسول وقال له جئته بفضيل، قال انظر لئلا يسلم فتصيبك مني العقوبه المجاعه. ايش عقل كذا؟ دخل فضيل على الراس، فقال له عمر الخطاب تسال عن مشيته، وجعل يضربه على ظهره حتى اجمعه حتى ظهره من مجلس الكامل، فتركه حتى برأ ودعا به، فضربه حتى أدمى، وتركه حتى برأ ودعا به، فلما هم أن يضربه فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. فأرسله وأتت بن موسى الأشعري لا أحد يكلم هذا الإنسان أبدا. فكان فضيل الأراضي يمشي في أسر ورجال ولا أحد يكلمه، فشق ذلك عليه، فشك لأبي موسى الأشعري فذهب إلى عمر إن الرجل حسنت توبته وأتاه، لكن ذلك عنده كان يسأل عن وتاريات الأرض، فهل العمر الخطاب إن هو يعني المسلمين يكلمون ويجلسوا؟ شوف وتاريات الأرض لو إن واحد من العرب لا موجود كان يوثق كانت عرقه طارت بهذا القول. فالحياة كان كل عز وجل ويحرفه بهذه الدرجة بدعوة هذا عند بعض من رؤوف رأس الحرام، هذا حال عليه القرآن لأنه ورثه. يعني تفرق الناس اللي هم عانوا شرقا والله تبارك وتعالى مكنهم وجمعوا بالملايين المليانة، تجد الرجل أي مصدر لا ينفق فيه الذي قام يذهب إلا إذا علم أنه يعني سيكون في حلمه أو على الأقل من وجهة نظره يستحق. ليه؟ لأن يقول إذا أشتريت المادة وعرفته ينزل شبابي وقد نزل عليه شرع الحياة فهذا يعني أضيعه وأجل الحولة. وتجد الحديث يدل على عقاب الله وتجد الى بلده البخل لان المتاعب عليه. طيب مات هذا الرجل وورث ولده هذا المال. انظر الى صحه الولد في مال ابيه. لو انه انفقه كله في صحوه من النهار ما صرف عليه واحد. هذا شأن الوالد مع شأن الذي جمع. وهذا قدر على هذا الكتاب. احنا وجدنا الكتاب لذلك اصبح من السهل ان تجد من يقولون بتفسير الاشاره ويحرفون القران الكريم. ابن عربي هذا ايضا والذي يعني فسر التراب العربي الا الذين كفروا. فواب عليهم ان تفسهم اي تنزلهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصار الاشاره ولهم على اولادهم. الآن أي واحد يسمع يعرف الناس الذين كفروا كافرين الذين كفروا بالله وأن الله قدم على سمعهم وعلى قلوبهم وعلى أبصارهم فلا يهتدون. هو الآن الذي لا أن هذه الآية إنما نزلت في أهل الواقع. فقول الذين كفروا أي الذين كفروا إيمانهم أي ربهم. لأن أصل الكفر والتقصير وتؤمن الدولة وكافرا من قول ثورة قال ثورة لغيث أعداد الكفار على بدر الكفار هم الزراع لأنهم يورون البدر حراسا للأرض فسموا كفراء على الكفر وسمي الليل كفراء لغم الحق النهار وسمي الكفر كفرا لغم الإحسان الإيمان. إن الذين كفروا أي رفضوا إيمانهم خشية أن يحفظ تجريات والصحة. إن الذين كفروا سلام عليكم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بتأثير الله وإيمانهم وتحديهم وإلى آخره. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منكم وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون غيركم. شوف يا حبيبي هان عليك القرآن الكريم حرف هذا القرآن بدعوة التفسير. الصحابة ما كان واحد منهم حاشا لله يعني ما وضع الصحابة أولا في قول هذا أن القرآن أن السيف ينقص قدره ينقص قدره إذا قيل إن السيف أفضل من العصا يعني مجرد أن تعمل مقارنة بين السيف والعصا هذا انتهاك لمتاع السيف من غير مقارنة أصلا بين السيف والعصا. فهو هناك حقيقة فرق شديد بين هؤلاء الصحابة الذين قاتلوا على هذا الكتاب وبين الذين ورثوا الكتاب من بعدهم. الصحابة رضي الله عليهم كان يميز دينهم عن الأجل الذي بعد ذلك هو الانفعال في المصر. كانوا إذا سمع المصر انفعلوه في الحال يعني أبو الدحداح رضي الله عنه قصتنا أكثر من له ونقص هذا النقص الذي يذكره أيضا صحيح وغيره وغيره أن الدحداح رضي الله عنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما أمن قوله تبارك وتعالى من الذي يكرر الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح يا رسول الله الله رحمه القول؟ قال نعم. قال عندي حائط في المدينة وكان هذا الحائط فيه 600 ألف نخلة ونعلم ان البضاعة من عرض غالية كانت تركم ستبات نقل على رجل. فقال لا داعي عن ربي ان اقرطوه حارثي هؤلاء. قال لك الجنة. قال فاني اشيبك انني اقرط حارثي هذا ربي. وخرج من المجلس وذهب الى باب البستان. طلع باب البستان بالداخل زوجته واولاده فوقف على الباب وقال يا ام التحتاح اخرجي باولادك فاني اقرط حارثي هذا ربي. فقالت المرأة رجح البيع يا أبا الدحداح. أشوف استعلاء المرأة بالإيمان لأن قالت له يعني تضيعتنا وكنت تضرع بسوي سهلة فقط وأبقي لنا ثلاثين وأولاد أقول مسمعت الأولاد. ما قالت المرأة هكذا لأن استعلت بإيمانها. وأبا الدحداح لم يدخل البستان لأنه لم يعد بالشركين لم يعد بالشركين وأخبره لله تبارك وتعالى. لذلك وقف على باب البستان وقال اخرجي بأولادك فإني أقرط حياتي هذا ربي. وقد صح عن ابي طلحه الانصاري نحو هذا وان هو لما نزل قوله تبارك وتعالى من الذي يطلب الله قرضا حسنا فقال وقل عندي بستان كذا وكذا فهو في سبيل الله. فقال يعني اقسمهم بين يعني اقربائك وذوي رحم وقسمه وهو يعني ابي بن كعب وجماعه من اقربائه ما لهذا. يوسف عال شديد للنصر بخلاف مثلا اليهود يعني شوف الشيخ الكبير من الذي يخلق الله غرب حسنة. شوف محمد بن شوشان اللي هو قول فقرة رب محمد إلى وجهه القول. فشوف من بعد هؤلاء وشوف هؤلاء لما نفع عليهم المكة يعني نفع الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن يكون هدى وشفاء للقرآن ويكون عمل على آخره. فالصحابة رضي الله عنهم يعني قالوا إذا سمعوا إن فعلوا للمرء وكما يعني ذكرنا ذكرنا روح الحمل إن كل هذا كان هو فرع على أحد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يكذبونه بالآباء والأمهات وبالأنفس كما يعني صح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يجمع أحدكم حتى يكون أحد إليه من ماله وولده والنفع أجمعين. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال انت الان احب الي من نفسي. قال الان يا عمر. فانظر لماذا استثنى عمر ونسبه رضي الله عنه واولاده. لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يذكر النفس في الحديث. والا هل تتصور اذا كان الحديث هكذا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اله وولده ونفسه والناس اجمعين. كان ممكن عمر بن الخطاب يقول ان احب الي من كل شيء الا نفسي. هذا غير ممكن. انما لا اشهد النبي عليه الصلاه والسلام لما لم يذكر النفس الحديث استثناها عمر بن الخطاب. فلذلك لما قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال انت الان احب الي من نفسك. يعني إذا كان هذا الحب جاهز في نفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك هؤلاء الصحابة ما كانوا يدفعون النصوص كانوا يشعرون لها بخلاف كثير من الأجيال الأخيرة. يعني قد يسمع النص ويخالفه. يعني تقول اتق الله يقول الله اجعلنا من المتقين وهو شاهد في المخالفة. يعني هو نافع فأنه يقول الله اجعلنا من المتقين. الصحابة ما كانوا كذلك. فالحقيقة قلنا نحن نحتاج أن نعيد النظر في محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. هل نحن نحبه حقا أم لا؟ واليوم كل إنسان في كل مريض حديد نفسه وأقف بين يدي ربه غدا وحيدا جريدا وينظر أي من المخالفات التي في بيته يعني هو رب البيت ولا سلطان لأحد عليه. أي من المخالفات تكون في هذا البيت وهو لا يعني وهو مقصر في رفعها أو في يعني القيام بأمر الله تبارك وتعالى في أهله وفي أولاده. أين المخالفات؟ انظر الإنسان في نفسه هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الحب الذي يجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون أحب إليه من أهله ونفسه وولده والناس أجمعين؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله الفقيه الصوفي في رسالة له لطيفة اسمها بيان قول الإمام المغتربي ويصح الحديث قبل الحديث الإمام المغتربي والإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد سئل يعني إذا كان هناك روى يعني حديث وفتوى عالم والحديث يبطل فتوى يعني فتوى في المذهب وهو مثلا شافعي المذهب وفي حديث نص الحديث يخالف فتوى المذهب بأي الفتوان يأخذ؟ قال يأخذ الحديث وليفرض أحدكم نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بهذا الأمر فكان يسعه أن يتخلف؟ لا يسعه أن يتخلف لو أنه رسول موجود عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا لا كان يسعه أن يتخلف. حينئذ تسأل فما هو الفرق بين أمر النبي عليه الصلاة والسلام المباشر وبين أن يصلك أمره؟ وقد اتفق العلماء على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سلمته. فلا فرق بين ان يامرك النبي عليه الصلاه والسلام امرا مباشرا وما بين ان يرسلك امره بعد ذلك على لسان ثقه ممن يؤمن امره. احنا ننظر اخواننا في انفسنا وفي من نعود ونتقي الله تبارك وتعالى فيه. فان الرجل لو اخذ الدرجه النهائيه للحساب يوم القيامة على مستوى نفسه يمكن أن يوقفه أهله على سبيل الأرض. يعني لو واحد واخد 10/10 في الحساب يمكن أن توفيه امرأته أو ولده يوقفوه على سبيل المال وهو قصد وإذا هو لم يأكل بأمر الله تبارك وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عما ترعى كلكم راع وكلكم مسؤول. إذا الحيل عليك تقيم ليس حيا ليس الحرم بل اولادك مسؤولون منك وكذلك امراتك وكذلك من يكون لك عليه الولايه والجهد. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه وان يرزقنا واياكم حبه تبارك وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه انه ولي ذلك القادر عليه. اترك لهذا واتقوا الله.